الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك. ومن بركة القرآن أن يفهم الإنسان عن الله مراده، وهذا أعظم الفقه. القرآن الكريم ينبغي للإنسان أن يهتم به، يهتم فيه من جهتين: من جهة فهم مراد الله تبارك وتعالى، وهذا هو الذي نسير عليه إن شاء الله في قراءتنا لهذا التفسير، أن نفهم مراد الله. والأمر الثاني وهو لطلبة العلم والعلماء: استنباط حكم الله عز وجل فيما يستجد له من مسائل، كما قال علي رضي الله عنه: أو فهما يؤتيه الله لعبد من عباده. إذن التفسير مبناه على أمرين: أحدهما فهم المراد من الله تبارك وتعالى، ما الذي يريده الله منا؟ هذا في الواقع لا ينبغي أن يغيب عن ذهن طالب العلم. والأمر الآخر كيفية الاستنباط أو استنباط المسائل، وهذا الذي يتفاوت الناس فيه. فالأول ما ينبغي ولا ينبغي أن يتفاوت فيه أحد عن أحد، الواجب على الكل أن يفهم عن الله مراده، لأن الله عز وجل أنزله للكل، ما قال هذا القرآن خاص لكذا أو لكذا أو لكذا. القرآن أنزله الله عز وجل نذيرا وبشيرا للمسلمين وللكافرين، ففهم هذا المقدار مطلوب، كما نبه عليه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال: والفهم الذي لا بد منه هو الفهم الذي لا يعذر بجهله أحد، كما قال ابن عباس: القرآن أربعة أوجه، فوجه لا يعذر بعلمه أحد، يجب أن يعلمه كل أحد، هذا المقصود به فهم عن الله عز وجل. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهذا يحتاج إلى صبر ومصابرة، مدارسة القرآن. أن نجد في هذه الأزمنة الأخيرة لا أحد من طلبة العلم ينهي كتابا في التفسير، هذا لا أقول أنها سوء منهجية في طلب العلم، بل خسارة عظيمة لطالب العلم. تجد أنه طالب علم من 10 سنوات، من 15 سنة ما قرأ في التفسير، هذه والله الخسارة في العمر. أعظم كتاب على وجه الأرض القرآن، إذا ما قرأنا فيه تفسير فأي علم يرتجى من الناس؟ نتنبه إلى هذا. ولذلك مشايخنا من أهل الحديث، القارة الهندية سواء في أفغانستان، في باكستان، في الهند، في بنغلاديش، تنبهوا إلى هذه القضية، فصاروا رحم الله الأموات منهم ووفق الله أحياءهم، صاروا إلى مدارسة القرآن في شهر رمضان، مدارسة تامة يوميا جزء من القرآن بأي طريقة كانت، حتى إن شيخنا الشيخ عبد السلام أبو زكريا رحمه الله تعالى الرستمي كان يجلس في تفسير القرآن في رمضان من صلاة الفجر إلى أذان العصر، جلسة واحدة. واليوم نحن في شهر الصيام، شهر القرآن، إذا نريد أن نجعل شهر القيام شهر التزاور والذهاب والإياب، يقولون عليك السلام، لا، عليك الملام. شهر القرآن شهر الحبس في المسجد، شهر الاعتكاف، شهر المكث على القرآن. فأنا أشحذ إمامكم، حتى لو ما حضرتم الدرس، مهم أن تقرأوا تفسير في كتاب الله عز وجل. هنا أبو ناصر جزاه الله خير، يعني اليوم أرسل رسالة أحزنني، يقول: كانت الهمة أن ننهي تفسير القرآن كل يوم جزء. أنا عن نفسي ما عندي مانع أني أجلس معكم لصلاة الفجر، والله أنا أعرف أن هذا الأمر قد يغضب أهلي وأولادي، لكن هذا لا يهم، المهم أن الإنسان يبحث عن ما يرضي الله عز وجل. لو أن الإنسان يبحث في كل صغيرة وكبيرة عن فلان، رضا الأولاد، رضا كذا، رضا كذا، رضا الجار، ما تنتهي. هناك أشياء لابد من تقدمها رضا الله عز وجل، إنسان يبذل نفسه للدين، فأنتم إن شاء الله تبارك نبذل قصارى جهدنا على الأقل، إذا لم نتمكن في هذا العام من نصفه نصف الباقي يكون في العام القادم، يكون يعني نقل نوعية أن ننتهي من خلال سنتين من كتاب تفسير، ثم نبدأ العام اللي بعده إن شاء الله بالجلالين، وهكذا إن شاء الله في كل رمضان. خطة أبو ناصر كذي ولا أن كل رمضان نبدأ بتفسير للقرآن إن شاء الله. شيخنا الشيخ عبد السلام الرستمي يقول: ما جلست للتفسير حتى أنهيت 120 تفسيرا. قلت له: يا شيخ يعني معناته إحنا ما ندرس طول عمرنا، طول عمرنا ما ندرس. وقرأت في ترجمة الشيخ الإسلام أبي زكريا الأنصاري الهروي بلدياتنا من هراء أنه قال: ما جلست للتفسير حتى قرأت أكثر من 100 تفسير. وشيخ الإسلام يقول: ما تركت تفسيرا إلا وقرأته، يعني من الجلد إلى الجلد. حنا الحين لو واحد سولنا استبيان كل واحد منكم يكتب شنو التفسير اللي خلص، شنو بنكتب؟ الجلالين اللي هو الجلالين ما خلصنا. الجلالين في بلادنا، تفسير الجلالين في بلادنا يجعلونه لطلبة العلم في السلم الأولي في التفسير، فنسأل الله جل وعلا الإعانة فيما توخينا فيه من الإبانة، وأن يعيننا وإياكم على أنفسنا. إن شاء الله نبذل جهدنا، وطريقتنا هو القراءة السرد، إذا رأيت أن شيء مشكل أعلق، وإلا التفسير بحر لا ساحل. وإذا أحد منكم ما فهم عبارة، عندنا فقط أمران: شيء أشكل في نظري أعلق، شيء أشكل عليك ما فهمت ترفع يدك تسأل، غير هذا نقرأ حتى نستطيع أن ننهي الكتاب. ونسأل الله جل وعلا الوهاب أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، فعلى بركة الله نبدأ من مقدمة المؤلف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال العلامة فيصل آل مبارك في كتابه توفيق الرحمن في دروس في القرآن في مقدمته: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى المسلمين، فصله قرآنا عربيا لقوم يعلمون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين وسلم تسليما. أما بعد، فإن تفسير القرآن أشرف علوم الدين، وقد صنف فيه الأئمة ما يشفي ويكفي ما بين مختصر ومطول، ولكن لا بد من تفسيره للناس بلسانهم وتبيين معانيه على قدر أفهامهم. قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. يعني المقصود أن كل زمان ربما يحتاجون إلى من يفسر لهم القرآن بلسان زمانهم، فإن الناس يتفاوتون فهما من زمان إلى زمان. قال: وأكثر ما في هذا الكتاب نقلته من تفسير ابن جرير وابن كثير والبغوي رحمهم الله تعالى، فما كان بلفظه أعزوته، وما تصرفت فيه لم أعزه. يعني هذا الكلام معناه اطمئن، هذا تفسير بالمأثور. ليش؟ لأن مصادره كلها مصادر من التفسير بالمأثور. نعم. قال: اللهم اعصمنا من القول عليك بلا علم، واهدنا المختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال صاحب الفوز الكبير في أصول التفسير رحمه الله تعالى: معاني القرآن المنطوقة لا تخرج عن خمسة علوم: علم الأحكام، وعلم المخاصمة والرد على الفرق الضالة، وعلم التذكير بآلاء الله، وعلم التذكير بأيام الله، وعلم التذكير بالموت وما بعده. فوجود العقائد الباطلة سبب لنزول آيات المخاصمة، ووجود الأعمال الفاسدة وجريان المظالم فيما بينهم سبب لنزول آيات الأحكام. إذن لابد أن نفهم أن الأصل في القرآن تقرير العقائد، تقرير المسائل، ولكن ليس معنى هذا ترك الردود. الردود تأتي أيضا، وهي أيضا من التأصيل. بعض الناس يقول: بس ما نبي الردود. هذا غلط. التأصيل العلمي مع رد الشبهات، لا يستقر الدين إلا بهذا، تأصيل علمي ورد للشبهات في جميع الأبواب. في الأحكام تعرف التأصيل العلمي، تعرف رد شبهة المخالف. في العقائد هكذا. نعم. قال: وعدم تيقظهم بآلاء الله وأيام الله ووقائع الموت ما بعده سبب لنزول آيات التذكير. قال بعض العارفين: إن الناس لما حفظوا قواعد التجويد شغلوا عن الخشوع في التلاوة، ولما ساق المفسرون الوجوه البعيدة في التفسير صار علم التفسير نادرا كالمعدوم. والمواضع الصعبة في فن التفسير معرفة الناسخ والمنسوخ، فمعنى النسخ عند المتقدمين إزالة بعض الأوصاف من الآية بآية أخرى، إما بانتهاء مدة العمل أو بصرف الكلام عن المعنى المتبادر أو بيان كون قيد من القيود اتفاقيا أو تخصيص عام أو بيان الفارق بين المنصوص وما قيس عليه ظاهرة أو إزالة عادة الجاهلية أو الشريعة السابقة، فاتسع باب النسخ عندهم وكثر جولان العقل هنالك واتسعت دائرة الاختلاف. لا بد أن نفهم أن النسخ عند السلف أعم منه عند الخلف. النسخ عند السلف أعم، شملت هذه المعاني كلها. أما النسخ عند الخلف في اصطلاح علم الوصول فهو على شيء معين كما سيذكر. قالوا: المنسوخ باصطلاح المتأخرين عدد قليل قريب من 20 آية وفي أكثرها نظر، ولا يتعين النسخ إلا في 5 آيات. الأولى قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، منسوخة بقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم الآيات. الثانية قوله تعالى: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، الآية منسوخة عند الجمهور بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. الثالثة قوله تعالى: إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، الآية منسوخة بالآية التي بعدها، وهي قوله تعالى: الآن خف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإيكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. الرابعة قوله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، منسوخة بقوله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هجرن معك الآية. الخامسة قوله تعالى: يا الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، الآية منسوخة بالآية التي بعدها: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. انتهى ملخصا مع تقديم وتأخير. قلت: والمتفق عليه من الخمس 3 آيات: آية الوصية وآية القتال وآية النجوى. وقال ابن جرير على قوله تعالى: فاصبر صبرا جميلا. قال ابن زيد: وأنسخ هذا لما أمر بالجهاد. قال ابن جرير: هذا قول لا وجه له، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يزل صابرا على ما يلقى منهم حتى توفاه الله قبل أن يأذن الله بحربهم وبعده. انتهى ملخصا. الصواب كما قال الشيخ الإسلام أن آيات الصبر ليست منسوخة، وإنما هي في وقت الشدة وغلبة العدو، وآيات القتال ليست منسوخة وإنما هي في وقت العزة والقوة والمنعة. قال: وقال صاحب الفوز أيضا: ومن المواضع الصعبة معرفة أسباب النزول، والذي يظهر من استقراء كلام الصحابة والتابعين أنهم لا يستعملون نزلت في كذا لمحض قصة في زمنه صلى الله عليه وسلم وهي سبب نزول الآية، بل ربما يذكرون بعض ما صدقت عليه الآية مما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم أو بعده ويقولون نزلت في كذا، ولا يلزم هناك انطباق جميع القيود بل يكفي انطباق أصل الحكم فقط، وقد يقررون حادثة تحققت في تلك الأيام المباركة واستنبط صلى الله عليه وسلم حكمها من الآية وتلاها في ذلك الباب ويقولون نزلت في كذا، ربما يقولون في هذه الصورة فأنزل الله قوله كذا، فكأنه إشارة إلى أن استنباطه صلى الله عليه وسلم وإلقاؤه في تلك الساعة بخاطره المبارك أيضا نوع من الوحي والمنفث في الروع، فلذلك يمكن أن يقال فأنزلت، ويمكن أيضا أن يعبر في هذه الصورة بتكرار النزول. طبعا كلام صاحب الفوز الكبير شيخ شاولي الله الدهلوي أصله من الهند كما تعلمون، وهو محدث الهند رحمه الله تعالى، وقد يكون في عبارات نوع يعني تعبير من جهة أنه تربى في الهند وتعلم العربية في الهند فيحتاج منا إلى تأمل. نعم. قال: إلى أن قال: ومما ينبغي أن يعلم أن قصص الأنبياء السابقين لا تذكر في الحديث إلا على سبيل القلة، فالقصص الطويلة العريضة التي تكلف المفسرون روايتها كلها منقولة عن علماء أهل الكتاب إلا ما شاء الله تعالى، وقد جاء في الصحيح البخاري مرفوعا: لا تصدق أهل الكتاب ولا تكذبهم. اللي ما عنده نسخة من الكتاب يجلس عند شخص عنده نسخة لأن هكذا بدون كتاب ما حد يستفيد. نعم. إلى أن قال: وسبب النزول على قسمين، القسم الأول أن تقع حادثة يظهر منها إيمان المؤمنين ونفاق المنافقين كما وقع في أحد والأحزاب، أنزل الله تعالى مدح هؤلاء وذم هؤلاء ليكون فيصلا بين الفريقين، وربما يقع في مثل هذا من التعريض بخصوصيات الحادثة ما يبلغ حد الكثرة، فيجب أن يذكر شرح الحادثة بكلام مختصر ليتضح سوق الكلام على القارئ. القسم الثاني أن يتم معنى الآية بعمومها من غير احتياج إلى العلم بالحادثة التي هي سبب النزول والحكم لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، وقد ذكر قدماء المفسرين تلك الحادثة بقصد الإحاطة بالآثار المناسبة للآية أو بقصد بيان ما صدق عليه العموم، وليس ذكر هذا القسم من الضروريات. وقد تحققت أن الصحابة والتابعين كثيرا ما كانوا يقولون: نزلت الآية في كذا وكذا، وكان غرضهم تصوير ما صدقت عليه الآية، وذكر بعض الحوادث التي تشملها الآية بعمومها سواء تقدمت القصة أو تأخرت، إسرائيليا كان ذلك أو جاهليا أو إسلاميا، استوعبت جميع قيود الآية أو بعضها والله أعلم. فعلي من هذا التحقيق أن الاجتهاد في هذا القسم مدخلا، وللقصص المتعددة هنالك سعة، فمن استحضر هذه النقطة يتمكن من حل ما اختلف من سبب النزول بأدنى عناية. انتهى ملخصا وبالله التوفيق. هذا هو الصواب، أنه لما يقول أحد السلف والصحابة سبب لقصة لنزول الآية، والآخر يقول سبب آخر، والآخر يقول سبب آخر، فليس هذا من باب التضاد كما يظنه من لا علم عنده، وإنما هذا من باب أنهم يريدون تصوير المعنى العام بذكر فرد من أفراد الخاص الواقعة عينا. فهذا مثل الإنسان لو قال لك: ما معنى الإنسان؟ تقول: أنا وأنت. فهذا التصوير للمعنى العام بذكر الفرد، هذا سائغ لغة. ومن أراد أن يفهم هذه القواعد التي ذكرها الشيخ فاللي يسمع أي شرح من شروحات مقدمة تفسير الشيخ السامي بن تيمية، وأظن لي أشرط فيها، موجودة في بعض المواقع. نعم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فإن قال قائلهم: فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: إن أصح طريق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد بسط في موضع آخر، فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن موضحة له. بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال يعني الله. هذا قول الإمام الشافعي، ومن أهل العلم من يقول إن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون عن اجتهاد، لأن فهم يعني معنى اجتهاد، وجمهور الأصوليين على أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، وبعضهم يقول لا يجتهد، ولكن مراد الشافعي حتى لا نقول كيف يذكر الخلاف، هو أعلم مني ومنكم بالخلاف، مراد الشافعي أن كل حكم حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد له أصلا في القرآن. نعم. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق لتحكم بين الناس بما راك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة، إلى أن قال: والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: فبما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: اجتهد رأيي. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وهذا الحديث في المسند والسنن بإسناد جيد كما هو مقرر في موضعه. هذا الحديث ضعفه جمع من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين، ومن آخر من ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، ولكن كما قال المصنف أن هذا الحديث في المسند والسنن بأسانيد جيدة. قال: وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم. هذه ثلاثة أسباب لفهم القرآن. الأول كما ذكر المصنف هنا رحمه الله تعالى: شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها. والثاني العلم الصحيح والثالث العمل الصالح. فإذا اجتمع عند الإنسان العلم بوقائع النزول وعلم صحيح الآلات النحو والصرف البلاغة صول الحديث وعمل صالح ما أعظم تفسيره، ما أعظم تفسيره. نعم. قال إلى أن قال: فسل إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر، فإنه كان آية في التفسير كما قال محمد بن إسحاق حدثنا قال حدثنا أبان ابن صالح عن مجاهد قال. ظاهر في خطأ إلى أن قال فصل إذا لم تجد، هنا مكاتب فسل، أنا في نظر إن هذا في نظر، الصواب فصل إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين. واضح؟ نعم. ما عندكم نسخة واحدة؟ ما في نسخة ثانية؟ أقول ما في نسخة ثانية؟ من النسخة القديمة معك؟ شو مكتوب؟ نفسه بعد؟ نعم. قال حدثنا أبان بن صالح مجاهد قال عرضت المصحف على ابن عباس من 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. همة مجاهد، همة مجاهد، ها؟ مرتين يا جماعة، من أول القرآن إلى آخر القرآن يوقف ابن عباس عند كل آية، ولذلك كان البخاري لا يأخذ عن غير مجاهد إذا ثبت عنده وعن خلاص. نعم. قال وقال ابن جرير أنبأنا أبو كريب قال أنبأنا طلق بن غنام قال عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة قال رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواح، قال فيقول له ابن عباس اكتب، حتى سأله عن التفسير كله. ولهذا كان سفيان الثوري يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق الأجدع وسعيد بن مسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن المزاحم وغيره من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم، فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو بنظيره ومنهم من ينص على الشيء بعينه والكل بمعنى واحد في أكثر الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي. انتهى. الله أكبر. هذا مثل الصراط، واحد يقول محمد والثاني يقول القرآن والثالث يقول إيش الإسلام، ما يضر. نعم. قال وقال ابن عباس التفسير على 4 أوجه، تفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير تعرف العرب من كلامه، وتفسير لا يعلمه إلا العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب. التفسير الذي لا يعلمه إلا الله لا يوجد في القرآن إلا في 2، تنبه، تفسير لا يعلمه إلا الله لا يوجد في القرآن إلا في 2، الباب الأول مآلات الأخبار وحقائقها الغيبية، مثلا دكت الأرض دكة، كيف تدك؟ ما نعلم، خلاص. وحملت الأرض والجبال، كيف حملت؟ ما نعلم، مآلات الأخبار وحقائقها. والباب الثاني كيفيات صفات ربنا تبارك وتعالى، كيفيات صفات ربنا تبارك وتعالى لا يعلمها إلا الله، غير هذا ليس في القرآن ما لا يعلم، وإنما يعلمه ناس دون ناس. نعم. قال تنبيه لم أبين التفسير في بعض المواضع لأنه يظهر العلم من سياق الآيات وكلام العرب الموجودين خصوصا من نشأ في بلادهم وتجول فيها، فإنه يكاد يفسر القرآن ولو لم يسمع الأثار، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. وقد كنت في صغري أهاب سؤال العلماء في بعض ما يشكل علي من القرآن، فأسمع الكلمة من بعض الأعراب فتزيل عني ما أشكل، فكنت أسمع قول الله تعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، فجاءني أعرابيون وأنا مع الغلمان فقال لي أين عمك؟ قلت له ما هو في البيت؟ فقال لي إذا جاء فقل له يقول حمود القحطاني إذا ما جاء بين العشاوين جيت، فعرفت معنى الآية. سبحان الله، سبحان الله، حتى إذا ما جاءوها، ها؟ يقول إذا ما جاء بين العشاوين قاس على لغة العرب فهم معنى حتى إذا ما جاءوها. نعم. قال وسمعت عربيا يقول طلعت علينا الخيل تتبع الرب تترى تتبع الربع تترى أحسن الله لك تتبع الربع تترى فعرفت معنى قول الله تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى أي يتبع بعضهم بعضا. الله أكبر. قال وقد نشأ مكتوب طلعت علي طلعت علينا نسخة عجيبة هذه شيخ علينا صلحوها. نعم هذه من فوائد القراءة في الكتب تصحيح النسخة. نعم. قال وقد نشأت ولله الحمد في أصل العرب وشرت في بلادهم بنجد والحجاز وتهامة واليمن والبحرين وسمعت كلام البادية والحاضرة وكان بعضهم وهو أبي إذا سمع القرآن عرف معناه بمجرد التلاوة. سمع عربي رجلا يقرأ والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فأوسطن به جمعا فقال العربي الخيل الخيل وسمعت عربي. عربي هذا مو زمن بعيد, هذا زمن قريب, زمن المصنف يعني ما صار له حتى 100 سنة لكن الأعراب يفهمون. وأنا كنت في الإمارات يقول لي الشايب كنت أمشي معه قال أنا روح تمسح ففهمت معنى بعض الروايات التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم تمسح. تمسح معناه غسل عند بعض العرب. نعم. قال وسمعت عربية رجلا يقرأ هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فقالت ويش الصلاة الوسطى قال صلاة العصر فقالت علشان وقتها ضيق. سبحان الله. نعم. قال وتجادل تعليل يعني على كل حال صلاة العصر هي الوسطى بالنص بالنص. نعم. والاختلاف فيه على أكثر من 20 قول. ها ولا لا 20 قول. قد أخرج شيخنا الشيخ عبد العزيز الأحمدي كتابا لأحد المالكية بعنوان اللفظ الموطأ في بيان الصلاة الوسطى ذكر فيه أكثر من 20 قول ولكن الحديث صحيح في مسلم ما يحتاج لا 20 قول ولا 30 قول. نعم. قال وتجادل رجلان فيما يفعله الجهال عند القبور من دعاء الموتى وطلب الحاجات منهم فقال أحدهما هذا شرك لأن الله تعالى يقول أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا فقال الآخر ما يجوز لمثل ومثلك أن يفسر القرآن فسكت الرجل وكان حليما وهو في بيت آخر فخرجت عليهم جارية جميلة فقال يا فلان من هذه قال بنتي فقال لو تزوجتها فضحك به وقال أتزوج بنتي فقال الرجل هل في ذلك بأس فقال ما تسمع قول الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم فقال إنك تقول ما يجوز لمثل ومثلك أن يفسر القرآن. حاجة جاب شيء غريب جدا. سبحان الله. أنا أذكر شيء من هذا حصل لشيخنا الشيخ عبد الله عبد الغني حفظه الله ومتعنا به. يقول جاءني رجل طبعا يقول ما يصير أن تشتهيت القرآن أبدا ما تفسر القرآن. يقول خليته. بعد كم يوم جاء واحد من طلاب العلم قال لي يا شيخ شنو الآية اللي في الوضوء كيف الآية؟ قام يفسر القرآن. قلت له الشيخ أنت قبل أمس تقول لي ما يصير نفسر القرآن كيف تفسر القرآن؟ فهذا سبحان الله عجائب. نعم. قال المقصود أن من كان لسانه عربيا وفطرته مستقيمة يعرف معنى القرآن بمجرد سماعه وكثير ما يسألني الأعراب وغيرهم عن مسائل غامضة في الأيتام فأتلو عليهم قول الله تعالى ويسألونك عن يتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم في إخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح فيعرفون الجواب بمجرد التلاوة ويقنعون فإذا انضم إلى العربية والفطرة السليمة معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك نورا على نور والله الهادي والموفق للصواب. ولكن هذا شرط الشيخ شرطين انتبهوا شرط رحمه الله شرطين. الأول أن يكون الرجل عربي اللسان ولم يختلط بالعجم لأن العرب الذين اختلطوا بالعجم أصابتهم العجمة وذهبت عنهم السليقة. والأمر الثاني الفطرة السليمة, والفطرة السليمة لا تكون إلا لأهل البوادي الذين لم يروا التحضر والتمدن هذه الأشياء التي نراها. قال رحمه الله فصل في فضائل القرآن. قال الله تعالى ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى.

فقلنا يا رسول الله كلنا نحب ذلك. قال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين فيعلم أو يقرأ أحسن الله عليك فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين أو خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل. رواه مسلم. الله أكبر الله أكبر، ما أعظم هذا الأجر. ها، اترك التليفونات والواتسابات، اترك هذه الأمور، شغلوا بالقرآن. آية خير من ناقة، خير من مرسيدس شبح، لأن في زمانهم الناقة هي أثمن الأموال عندهم. الله أكبر، إن شاء الله نشغلنا وياكم بالقرآن. كوموين يعني سمينين، ناقة كوما يعني سمينة جدا، يعني عظيمة الخلقة، سمينة ليست هزيلة ولا صغيرة الحجم، لأن الناقة كلما سمنت وعظمت كلما كانت أنفع. نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاثة خليفات عظام سمان؟ قلنا نعم. قال فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خليفات عظام سمان. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. متفق عليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا على اثنتين، رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار، ورجل أتاه الله مالا فهو ينفق منه أناء الليل وأناء النهار. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل ترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو وطعمها حل، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. متفق عليه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم. عن عبد الرحمن بن عوف يرفعنا وإياكم بالقرآن. قال عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال ثلاثة تحت العرش يوم القيامة: القرآن يحاج العباد له ظهر وبطن، والأمانة والرحم تنادي ألا من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. رواه البغوي في شرح السنة. قال وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا المقصود القرآن يحاج العبادة، يعني بمعنى أن القرآن يدافع عن العباد أو العباد الذين كانوا يقرؤونه. والمقصود بالقرآن هنا المصدر، والمقصود به الفعل أي قراءة العبد وليس كلام الله عز وجل. نعم. ثواب القراءة سنت، يعني ثواب القراءة يحاج عن العبد. نعم. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله نبه على هذا الإمام ابن حبان في صحيحه. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. رواه الترمذي والدارمي وقال الترمذي هذا حديث صحيح. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرب تبارك وتعالى من شغله القرآن عن ذكري أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. رواه الترمذي والدارمي والبيهقي في شعب الإيمان. وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله حسن معناه غريب إسناده، والترمذي إذا قال حسن معناه وغريب إسناده يعني ضعيف. نعم. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي والدارمي. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب إسناده. وعن الحارث الأعور قال: مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث، فدخلت على علي رضي الله عنه فأخبرته فقال: أو قد فعلوها؟ قلت: نعم. قال: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إنها ستكون فتنة. قلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل. ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا يزيغ به، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق عن كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إذا سمعت هي أصلها إذ، نعم صلحوها، إذ سمعته حتى قال، نعم. قال: هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا: إن سمعنا قرآنا عاجبا يهدي إلى الرشد فآمن به، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. رواه الدارمي. صواب أن هذا من قول علي، صواب أن هذا من قول علي، وأما رفعه فخطأ من بعض الرواة. قال معاذ الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة، ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟ رواه أحمد وأبو داود. إذا كان والد الرجل الذي يقرأ القرآن ويعمل به ويفسره هذا حاله، فكيف بالذي يقرأ ويحفظه ويعمل به؟ نسأل الله يجمعنا ويجعلنا وياكم منه. نعم. قال عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه وادخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار. رواه أحمد بن ماجه والدارمي. قوله فاستظهره أي حفظه عن ظهر قلبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن واقرؤوه، فإن مثل القرآن لمن تعلم فقرأ وقام به كمثل جراب محشو مسكا تفوح ريحه في كل مكان، ومثل من تعلمه فرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكى على مسك. رواه الترمذي والنسائي. كله خير، لكن الأول أخير. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعرف القرآن وابتغوا غرائبه، وغرائبه فرائضه وحدوده. هذا كل حديث فيه أعرف القرآن لا يصح، وإنما هو من قول أبي بكر ويصح، وجاء عن قول عمر وغيره من الصحابة. إفصحوا، يعني يقرأوه بفصح، برفع ونصب وجر. نعم، طبعا أبو ناصر جزاه الله خير يقرأ بالتسكين حتى ننتهي، لأن لو رفع ونصب وجر يتعب ويتعبنا بعد، وتتعبون. نعم. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قراءة القرآن في الصلاة أفضل من قراءة القرآن في غير الصلاة، وقراءة القرآن في غير الصلاة أفضل من التسبيح والتكبير، والتسبيح أفضل من الصدقة، والصدقة أفضل من الصوم، والصوم جنة من النار. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء. قيل: يا رسول الله، وما جلاؤها؟ قال: كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن. روى البيهقي الأحاديث الثلاثة في شعب الإيمان. قال عن حسن مرسلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ في ليلة 100 آية لم يحاجه القرآن تلك الليلة، ومن قرأ في ليلة 200 آية كتب له قنوت ليلة، ومن قرأ في ليلة 500 آية إلى 1000 أصبح له قنطار من الأجر. قال: وما القنطار؟ قال: 12,000. رواه الدارمي. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا. نعم، لهو أشد تفلتا، تفصيا يعني تفلتا، لهو أشد تفصيا من الإبل في عقلها. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدكم أن يقول: نسيت آية كيت وكيت، بل نسي. نعم، يعني إنسان لا ينسب إلى نفسه هذا العمل. كيف تنسب إلى نفسك عمل مثل إنسان يقول تركت الصلاة كان قاعد يفتخر، قل ترك نسيت الصلاة، ما تقول نسيت القرآن كأنك قاعد تفتخر، قل نسيت القرآن، يعني جعله منسوبا إلى سبب من الأسباب الواردة عليك، الانشغال، اللهو، اللعب، أيا كان، لا تنسبه إلى نفسك كأنك غير مبالي تقول نسيت القرآن. غلط. نعم. قال: واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصيل من صدور الرجال من النعم. متفق عليه. طبعا هكذا في كل عمل خير، لا تنسبه إلى نفسك إذا تركته، ها؟ لا تنسب أي عمل خير إذا تركته، وإنما تبنيه للمجهول، تقول نسيته. نعم. قال: وعن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. متفق عليه. وعن جندب بن الإبل المعقلة يعني مربوطة. نعم. قال: وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن ما تلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفت فقوموا عنه. متفق عليه. هذه قاعدة مهمة في التفسير. التفسير أن نفهم ونتفق، هو نفهم ونختلف. إذا اختلفنا لا يجوز الكلام، خلاص نقف ونمسك ونقوم، كل واحد يتأمل بعد ذلك أين يكون الحق يرجع إلى صاحبه. أما تناقش وتأخذ وتعطي ويزداد الخلاف فليس هذا بابه كتاب الله. قال: وعن قتادة قال: سئل أنس كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كانت مدا مدا، ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. رواه البخاري. وهذا المد جاء تفسيره عند علماء التجويد بالحركتين في الطبيعي والعارض، كما تعلمون حركتين وأربع وست: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. متفق عليه. وهذا فيه دلالة أنه لا ينبغي تحسين الصوت إلا في القرآن. ليش؟ يعني قال: ما أذن، ما دام ما أذن ما يصير تروح تسوي رشيد، يعني الله ما أذن لك، لازم تجيب دليل آخر. وين الاستثناء؟ ما أذن الله لشيء ما أذن النبي يتغنى بالقرآن، ما أذن النبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. إن قال والله هذا للنبي نقول اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. رواه البخاري. عن ابن سعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: اقرأ علي. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قال: الله سماني لك؟ قال: نعم. قال: وقد ذكرت عند رب العالمين؟ قال: نعم. فذارفت عيناه. وفي رواية: إن الله أمرني أن أقرأ عليك، لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني؟ قال: نعم. فبكى. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جلست. وهكذا ينبغي الإنسان أن تأخذه العبرة. إذا صليت على نبيك صلى الله عليه وسلم، الله يصلي عليك، ومن أنت حتى الله يصلي عليك؟ سبحان الله العظيم. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جلست في عصابة من ضعفاء المهاجرين، وإن بعضهم ليستتر ببعض من العري، وقارئ يقرأ علينا، إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت القارئ فسلم، ثم قال: ما كنتم تصنعون؟ قلنا: كنا نستمع إلى كتاب الله. فقال: الحمد لله الذي جعل من أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم. قال: فجلس وسطنا ليعدل بنفسه فينا، ثم قال بيده هكذا: فتحلقوا، فبرزت وجوههم له، فقال: أبشروا يا معشر صعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة، تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم، وذلك 500 عام. رواه أبو داود. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. رواه أحمد وأبو داود بن ماجه والدارمي. قال: وعن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينسى إلا لقي الله يوم القيامة أجثم. رواه أبو داود والدارمي. قال: هذا فيه تفصيل، من حفظ القرآن ثم نسيه بسبب مرض أو عجزنا أو ضعفنا أو آفتنا أو حادث، فهذا لا إثم عليه. ولكن من شغل نفسه عن القرآن بالقيل والقال، ذهاب والإياب والدنيا، فلا شك أنه آثم ولا ريب أنه آثم. نعم. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. رواه الترمذي وأبو داود والدارمي. قال عن عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. رواه الترمذي وأبو داود والنسائي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن وغريب. وعن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما آمن بالقرآن من استحل محارمه. رواه الترمذي. وقال: هذا حديث ليس إسناده بالقوي. وعن ليث بن سعد أنا عن هنا ما آمن بالقرآن لو صح، فالمقصود به ما آمن الإيمان الواجب، وليس مقصود نفي الإيمان، كما هي قاعدة أهل السنة والجماعة في الروايات التي فيها نفي الإيمان. نعم. قال: وعن ليث بن سعد عن ابن أبي مليكة عن يعلى ابن مملك أنه سأل أم سلمة عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. رواه الترمذي وأبو داود والنسائي. وعن جابر رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن، وفينا الأعراب وفينا الأعرابي والعجمي، فقال: اقرأوا فكل حسن، وسيجيء قوم يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. رواه أبو داود والبيهقي في شعب الإيمان. صدق رسول الله، سيجيء قوم يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه، إلا يريدون الثمر الآن. طب يقرؤون الآية يريدون تطبيقها اليوم، يريدون الثمر غدا. موجود ناس هكذا ولا لا؟ ما أكثرهم يقول: دعونا، طلبنا ما صار، لازم ننفذ، لازم نوجد الثمرة. نسيوا أو تناسوا أن هذا ليس إليهم، هذا إلى الله عز وجل، ثمرات إلى الله تبارك وتعالى. أنت عليك تقرأ القرآن تعمل به، أما الثمرات تقطفها ليس إليك. قال: يتعجلونه أي يطلبون ثوابه في الدنيا، ولا يتأجلونه بطلب الأجر في الآخرة، بل يسرون العاجلة على الآجلة. قال عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل العشق ولحون أهل الكتاب، وسيجيء بعدي قوم يرجعون بالقرآن يرجعون بالقرآن ترجع الغناء والنوح، لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم. رواه البيهقي في شعب الإيمان ورازين في كتابه. وما أكثر هؤلاء، سواء التالي أو السامعين، يعني يقرأ أحدهم القرآن ويقول: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، وإذا بالناس الذين يعجبونهم شأن هذا الرجل وصوته يقول: ربنا يزيدك من إيش؟ شيء غريب جدا يصدق فيهم هذا الحديث. نعم. قال: عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حسنوا القرآن بأصواتكم، فإن صوت الحسن يزيد القرآن حسنا. رواه الدارمي. وعن طاووس بن مرسلة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحسن صوتا للقرآن وأحسن قراءة؟ قال: من إذا سمعته يقرأ أريت أنه يخشى الله. قال طاووس: وكان طلق كذلك. رواه الدارمي. وعن عبيدة وكان شيخنا عبيد الله بن عطاء كذلك: ما رأيت إنسان يقرأ القرآن يرى عليه خشوع من الله عز وجل ويرى عليه الخشية من الله، أسأل الله أن يسكنه الفردوس الأعلى. نعم. قال: وعن عبيدة المليكي وكانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن لا تتوسدوا القرآن، واتلوه حق تلاوته، وأفشوه وتغنوه وتدبروا ما فيه لعلكم تفلحون، ولا تعجلوا ثوابه فإن له ثوابا. رواه البيهقي في شعب الإيمان. وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. متفق عليه. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبي أرسل إلي أن أرسل. أحسن الله إليك. قال: يا أبي أرسل إلي أن أقرأ القرآن على حرف، فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثانية اقرأه على حرفين، فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثالثة اقرأه على سبعة أحرف، ولك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيها. فقلت: اللهم اغفر لأمتي. صلحوها، تسألنيها، صلحوها أو تسألنيها، بس الياء مقدمة، تسألنيها قدم النون على الياء. نعم فقلت اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي، وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم عليه السلام. رواه مسلم. وعنه قال: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبرائيل فقال لجبرائيل: إني بعثت إلى أمة أميين منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط. قال: يا محمد، إن القرآن أنزل على 7 أحرف. رواه الترمذي. وفي رواية لأحمد وأبي داود قال: ليس منها إلا شاف كاف. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه مر على قاص يقرأ ثم يسأل فاسترجع ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن ليسأل الله به فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. رواه أحمد والترمذي. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله به فإنه يجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. رواه أحمد والترمذي. قال: وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن يتأكل به الناس جاء يوم القيامة وجهه عظيم ليس عليه لحم. رواه البيهقي في شعب الإيمان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على المحسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا سهل الله لديه. نعم، في بعض النسخ لديه، والنسخة الحديث المحفوظ حديث أبي الدرداء فيه سهل الله به طريقا. نعم، سهل الله لديه طريقا الجنة، ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم. وما أحسن ما قاله الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله: فللعمل الإخلاص شرط إذا أتى، وقد وافقته سنة وكتابي، وقد صين عن كل ابتداع وكيف ذا، وقد طبق الآفاق منه عبابي. إلى أن قال: فلم يبقى للراجي سلامة دينه سوى عزلة فيها الجليس كتاب حوى كل العلوم وكل ما حواه من العلم الشريف صواب. فإن رمت تاريخا رأيت عجائبا، ترى آدما إذ كان وهو تراب، ولاقيت هابيلا قتيل شقيقه يواريه لما أن أراه غراب، وتنظر نوحا وهو في الفلك إذ طغى على الأرض من ماء السحاب عباب. وإن شئت كل الأنبياء وقومهم وما قال كل منهم وأجاب، ترى كل من تهوى من القوم مؤمن وأكثرهم قد كذبوه وخابوا. وجنات عدن حورها ونعيمها وناد بها للمشرفين عذاب، فتلك لأصحاب التقى ثم هذه لكل شقي قد حواه عقاب. وإن تريد الوعظ الذي إن عقلته فإن دموع العين عنه جواب، تجده وما تهواه من كل مشرب فللروح منه مطعم وشراب. وإن رمت إبراز الأدلة في الذي تريد فما تدعو إليه تجاب، تدل على التوحيد فيه قواطع بها قطعت للملحدين رقاب، بها قطعت للملحدين رقاب، وفيه الدواء من كل داء فثق به، فوالله ما عنه ينوب كتاب، وما مطلب إلا وفيه دليله، وليس عليه للذكي حجاب. إلى أن قال: أطيلوا على 7 الطوال وقوفكم، تدر عليكم بالعلوم سحاب. وكم من ألوف في المئين فكن بها ألوفا تجد ما ضاق عنه حساب. وفي طي أثناء المثاني نفائس يطيب بها نشر ويفتح باب. وكم من فصول في الفصل قد حوت وصولا إليها للذكي إياب. هذه كلام صنعاني عجيب رحمة الله عليه. سبحان الله، وين احنا وين هذه الأمور؟ نقرأ في الطوال والمئين. قرأت في ترجمة علقمة، يعني من الأمور العجيبة يا أخوة، أنه جاء إلى البيت وطاف 7 أشواط فقام يصلي حتى ختم المئين، يعني سبع الطوال كلها، ثم ذهب وطاف سبعا، ثم جاء يصلي فختم بالمثاني، ثم ذهب وطاف سبعا، ثم جاء وختم القرآن كله. أين نحن من هذا؟ نسأل الله أن يعيننا وإياكم على أنفسنا. لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. نسأل الله أن تجاوزنا برحمته، تجاوز عنا برحمته. الله يا أخوان، لما ننظر إلى أعمالنا وقصورنا يكاد الإنسان ينقطع، لكن ننظر إلى رحمة الله عز وجل وفضله وإحسانه وحبنا إياه، فإن الحب يجعل الإنسان يحشر مع من يحب بإذنه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فصل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزل القرآن على سبعة أحرف، فقروا ولا حرج، ولكن لا تختموا ذكر رحمة بعذاب ولا ذكر عذاب برحمة. وفي رواية: أنزل القرآن على سبعة أحرف، عليم حكيم غفور رحيم. رواه ابن جرير وغيره. المقصود أنك إذا ختمت الآيات وأخطأت فيها ما تبطل الصلاة، هذا المقصود، وليس المقصود أنك أنت على هواك تغير الآيات. قال: عن الأعمش قال: قرأ أنس هذه الآية: إن نشأة الليل هي أشد وطئا وأصوب قيلا. فقال له بعض القوم: يا أبا حمزة، إنما هي أقوم. فقال: أقوم وأصوب واحد. عن ابن سيرين قال: نبئت أن جبرائيل وميكائيل أتيا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له جبرائيل: اقرأ القرآن على حرفين. فقال له ميكائيل: استزده. فقال: اقرأ القرآن على ثلاثة أحرف. فقال له ميكائيل: استزده. قال: حتى بلغ سبعة أحرف. قال محمد: لا تختلف في حلال ولا حرام، هو كقولك تعالى: وهلم وأقبل. محمد مقصود به هو ابن سيرين، وهذا تفسير من التابعي لمعنى أنزل القرآن على سبعة أحرف، يعني إنما هي ألفاظ مترادفات تقرب المعنى، هذا أحد التفاسير. نعم. قال ابن جرير: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم نزل القرآن على سبعة أحرف أي سبع لغات، كقول القائل: هلم وأقبل وتعال وإلي وقصدي ونحوي وقربي ونحو ذلك مما تختلف فيه الألفاظ وتتفق فيه المعاني. انتهى ملخصا. وعن أبي قلابة قال: لما كان في خلافة عثمان جعل المعلم يعلم قراءة الرجل والمعلم يعلم قراءة الرجل، فجعل الغلمان يلتقون فيختلفون حتى ارتفع ذلك إلى المعلمين، حتى كفر بعضهم بقراءة بعض، فبلغ ذلك عثمان فقام خطيبا فقال: أنتم عندي تختلفون فيه وتلحنون، فمن نأى عني من أهل الأمصار، ابتعد، يعني كان بعيد، أذهل أذربيجان، كما جاء في الحديث أن حذيفة جاء من أذربيجان إلى عثمان وقال: يا أمير المؤمنين أدرك الأمة. نعم. قال: فمن نأى عني من أهل الأمصار أشد فيه اختلافا وأشد لحنا، اجتمعوا يا أصحاب محمد فكتبوا للناس إماما. قال مجرير: فاستوثقت إماما، يعني كتابا يأمونه ويقتدون به، وعلى منواله يكتبون، ونحن ولله الحمد إلى يومنا هذا إمامنا هو مصحف عثمان، نسير عليه ونكتب على رسمه وعلى صورته. نعم. قال: فاستوثقت له الأمة بالطاعة فتركت القراءة بالأحرف الستة، فلا سبيل لأحد اليوم إلى القراءة بها لدثورها وتتابع المسلمين على رفض القراءة بها من غير جحود صحتها. فأما اختلاف القراءة في رفع حرف وجره ونصبه وتسكين حرف وتحريكه ونقل حرف إلى آخر مع اتفاق الصور بمعزل من معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف ملخصا. يعني مقصود ابن جرير أن القراءات الموجودة اليوم العشرة والأربعة عشر والشاذة ليست هي الأحرف السبع، المقصود ليس هذا، هذا أحد الأقوال. ومن أهل العلم من يقول هذه الموجودة هي بعض الأحرف السبع، وهي مما احتملته الرسم فبقيت. نعم. قال: وقال بعض المفسرين: ذكر الحروف التي كتب بعضها على خلاف بعض في المصحف وهي في الأصل واحدة، فأول بسم الله كتب بحذف الألف التي قبل السين، وكتب اقرأ باسم ربك وسبح اسم ربك وبئس الاسم الفسوق بالألف، والأصل في ذلك كله واحد، وهو أن يكتب الألف، وإنما حذفت من بسم الله فقط لأنها ألف وصل ساقطة، من اللفظ كثيرة، قد كثر استعمال الناس إياها فأمنوا أن يجهل القارئ معناها. وكتب فيما هذا المقصود لابد أن نتبع الرسم بالكتابة، طبعا هذا حينما نكتب المصح، أما حينما أنت تكتب آية وتستشهد بها فلك أن تكتب بما تحسن قراءته، أما المصاحف فلا تكتب إلا بالرسم العثماني. نعم. قال وكتب فيما موصولا في كل القرآن إلا في البقرة فيما فعلن، وفيها فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، وفي الأنعام فيما أوحي إلي محرمة، وفيها ليبلونكم فيما يبلوكم ليبلوكم فيما أتاكم، وفي الأنفال فيما أخذتم، وفي الأنعام فيما اشتهت أنفسهم، وفي النور فيما أفضت أفضتم أحسن الله لك فيما أفضتم، وفي الشعراء فيما هاهنا، وفي الروم فيما رزقناكم، وفي الزمر فيما هم فيه، وفيها فيما كانوا فيه يختلفون، وفي الواقعة فيما لا تعلمون، فذلكن 12 حرفا وما سوى ذلك موصول. طبعا النطق واحد وإنما اختلاف في كتابة الصورة، ولهذا قال جمع من العلماء إن كتابة القرآن توقيفي، وهو الصواب. لماذا توقيف؟ لأنه إجماع الصحابة، والإجماع من أقوى الحجج. نعم. قال إلى أن قال وكتب لكي لا مقطوعة في كل القرآن إلا 3 مواضع، في الحج لكي لا يعلم، وفي الأحزاب لكي لا يكون عليك حرج، وفي الحديث لكي لا تأسوا. وكتب في هود فإن لم يستجيبوا لكم موصولا مدغما، وفي القصص فإن لم يستجيبوا لك مقطوعا. وكتب كلما موصولا إلا 5 مواضع، وكتبت الرحمة بالهاء إلا 7 مواضع، والنعمة بالهاء إلا، يعني الرحمة كتبت في 7 مواضع بالهاء وما عداها بالتاء المفتوحة. قال والنعمة بالهاء إلا 11 موضعا، وامرأة بالهاء إلا 7 مواضع، وسنة بالهاء إلا 5 مواضع، ومعصية بالهاء إلا 2. وكتب الملأ بالألف إلا 4 مواضع، فإنها كتبت بالواو. وكتب في الذاريات ساحر أو مجنون بالألف وما سواه بغير ألف. وكتب جميع هنا ترى السنة غلط، هذه خطأ من الطابع، وسنة سنة الله بالهاء إلا 5 مواضع بالتاء ليش مفتوح، يعني في جميع المواضع سنة بالتاء المربوطة إلا 5 مواضع بالتاء المفتوحة سنة. نعم. قال وكتب في الذاريات ساحر أو مجنون بالألف وما سواه بغير الألف. وكتب جميع ما في القرآن من ذكر الأيدي بياء واحدة إلا في الذاريات والسنة. هذه سبحان الله أنا درست هذه المسائل ونسيتها، سبحان الله درستها من كتاب الفريد في فن التجويد، وكان يدرسني الشيخ مغاوي رحمه الله تعالى واسكنه الجنة، وكان أحد المصححين للمصحف في وزارة الأوقاف، درست عليه في عام هذا التاريخ فقط يعني تستوثقون، درست عليه القرآن في عام 1984 و85 كنت أقرأ عليه القرآن في أثناء الحصة لفسح اللي بين الحصص في المدرسة. نعم. قال وكتب في جميع القرآن من ذكر الأيدي بياء واحدة إلا في الذاريات والسماء بنيناها بأيد، فإنها كتبت بياءين والأصل كتبه بياء واحدة. وكتب في حام هذه مصدرها غير مصدر لماذا جعلها مع لين؟ هذا يؤد بأيدها المعنى واحد الرسم. نعم. من حيث الرسم. قال وكتب في حاميم السجدة السماوات بالألف وما سواه كتبت سماوات بغير ألف وكتبا، ويمحو الله الباطل بغير واو، ويمحو الله ما يشاء بالواو والألف. وكتب الربا بواو بعدها ألف في كل القرآن إلا قوله وما أتيتم من ربا فإنه بغير واو. وكتب إن امرؤ هلك ويتفيأ ظلاله تذكر ويدرأ عنها وما أشبهها بواو وألف، ولو كتب بالواو وحدها أو بالألف وحدها لجاز، يعني في غير المصحف لجاز، يعني في غير المصحف. نعم. قال إلى أن قالوا إنما كتبت هذه الحروف بعضها على خلاف بعض وفي الأصل واحدة، لأن الكتابة بالوجهين كانت جائزة عندهم، فكتبوا بعضها على وجه وبعضها على وجه آخر جمعا بين المذهبين، على أنهم كتبوا أكثرها على الأصل، وكل ما كتب في المصحف على أصل لا يقاس عليه غيره من الكلام، لأن القرآن يلزمه لكثرة الاستعمال ما لا يلزم غيره، واتباع المصحف في هجائه واجب. على كل حال هذا مذهبه رحمه الله تعالى، وما أدري يجوز أذكر لكم مذهبي ولا ما يجوز. أنا في نظري أن كونهم كتبوا هذه الحروف بعضها هكذا وبعضها هكذا ليس لكون ذلك جائزا في الأصل، بل إنما هو إعلام من الله لنا أن كتابة المصحف إذا كان هكذا، هنا بالمفتوحة هنا بالمربوطة هنا كذا هنا كذا، بقيت هكذا وحفظت هكذا، فأن يحفظ كلماته وآياته من باب أولى. تأملوا معي أن صورة الكتب المتغير المختلف محفوظ، فكيف بالآيات؟ هذا إعجاز من الله عز وجل. نعم. قال وقال جماعة من الأئمة إن الواجب على القارئ والعلماء القراء أحسن الله عليك. قال إن الواجب على القراء والعلماء وأهل الكتاب أن يتبعوا هذا الرسم في خط المصحف، فإنه رسم زيد بن ثابت وكان أمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاتب وحيه، وعلم من هذا العلم بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعلمه غيره، فما كتب شيئا من ذلك إلا لعلة لطيفة وحكمة بليغة. هذا هو الصواب. نعم. وإن قصر عنه رأينا، ألا ترى أنه لو كتب على صلواتهم وأن صلواتكم بالألف بعد الواو وبالألف من غير واو لما دل ذلك إلا على وجه واحد وقراءة واحدة، والله تعالى أعلم. انتهى ملخصا. قال وقال بعض العلماء والخط فيه معجز للناس وحائز عن مقتضى القياس، لا تهتدي لسره الفحول ولا تحوم حوله العقول، وقد خصه الله بتلك المنزلة دون جميع الكتب المنزلة ليظهر الإعجاز في المرسوم منه كما في لفظه المنظوم. قال اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أنزلت علينا خير كتبك وأرسلت لنا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس وهديتنا لمعالم دينك الذي ارتضيته لنفسك وبينته على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام، ولك الحمد على ما يسرته من تفسير كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا عبيدك بنو إمائك أنا واصلنا بيدك ماض علينا حكمك عدل فينا قضاءك، نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا بكسر الشيء أحسن عليك وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أناء الليل والنهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك والجنة، ولا تجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده ولا تجعلنا ممن اتبع القرآن فزخ في قفاه إلى النار، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وقد فصلته 313 درسا والله الموفق وهو حسبنا ونعم الوكيل. طبعا احنا راح نقرأ التفسير مباشرة بدون تلاوة الآيات ولا تقطيع، نمشي التفسير إن شاء الله. الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء أربعة أيام الأسبوع القادم، الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء ما راح يكون في درس، عندي محاضرات في الإمارات فأنتم تصلون فيها أرحامكم على كيفكم، فأعطوني هالأيام هذه شوي هنعوض هذه بتلك. استمر يلا نخلص الفاتحة على الأقل. قال رحمه الله: الدرس الأول سورة الفاتحة وهي مكية وهي 7 آيات. قال: سورة الفاتحة لها 3 أسماء: فاتحة الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني. وروى البخاري وغيره عن سعيد بن معلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجب حتى صليت، قال: فأتيته فقال: ما منعك أن تأتيني؟ قال: قلت يا رسول الله إني كنت أصلي. قال: ألم يقل الله تعالى: يا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال: لو علمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال: فأخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول الله إنك قلت لو علمنك أعظم سورة في القرآن. قال: نعم، الحمد لله رب العالمين، هي 7 المثاني، وهي 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. مقصوده 3 أسماء نصا، وإلا فأسماء الفاتحة أكثر من ذلك، يعني جاوزت 10 أسماء الفاتحة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج 3 غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون خلف الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 2/2، ولعبدي ما سأل، فإذا قال: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي، فإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي، وقال مرة: فوض إلي عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. رواه مسلم وغيره. قسمت الصلاة بفتح السين وليس بالتشديد، قسمت يعني جعلته أقساما، وأما قسمت يعني جعلت له قسيما. اي الغوا التشديد، حطوها فتح. نعم. قال: قوله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. رواه ابو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل لا يعرف كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وروى ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: إن أول ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد قل أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم قال: قل بسم الله الرحمن الرحيم. قال: قال له جبريل: بسم الله يا محمد، يقول: اقرأ بذكر الله ربك وقم واقعد بذكر الله تعالى بذكر الله ربك. نعم، أحسن لك على الإتباع. نعم. قال: اقرأ بذكر الله ربك وقم واقعد بذكر الله تعالى. واختلف العلماء في مشروعية قراءة البسملة في الصلاة مع اتفاقهم أن البسملة آية من القرآن، هذا لا خلاف فيه، وإنما وقع النزاع هل هي آية من الفاتحة أو لا. نعم. قال: فقال بعضهم: لا يقرأ بها سرا ولا جهرا. وقال بعضهم: يقرأ بها. نعم. المالكي خالف. إيش خالف؟ في كونها آية. لا، ما خالفوا في كونها آية في أمام كل سورة، هم يتفقون أنها آية في. نعم، فهي آية، صارت آية. نعم. فقال بعضهم: لا يقرأ بها سرا ولا جهرا. وقال بعضهم: يقرأ بها جهرا في الجهرية وسرا في السرية، وهو الصواب. ها؟ لكن أحيانا. نعم. قال: وقال بعضهم: يقرأ بها سرا في الجهرية، هذا القول هو الراجح وعليه تدل الأحاديث الصحيحة، ويشرع الجهر بها في بعض الأحيان. نعم، هذا هو الراجح. قال: وتستحب البسملة في ابتداء كل عمل تبركا بسم الله تعالى واستعانة به. وفي الحديث كله لو قال: وتستحب التسمية، أما البسملة لا، البسملة لا تشرع إلا في موضعه، عند قراءة القرآن وعند كتابة الرسائل وردت البسملة، أما التسمية تستحب في كل عمل خير. قال: وفي الحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أجدم. قال ابن عباس: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. قوله هذا معنى الله، لو سألك سائل ما معنى الله، معناه ذو الألوهية ذو العبودية على خلقه. قال: قوله عز وجل: الحمد لله رب العالمين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: الحمد لله ثناء أثنى به على نفسه، وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه، انتهى. قال أبو نصر الجوهري: والحمد أعم من الشكر، وأما المدح فهو أعم من المدح، وأما المدح فهو أعم من الحمد. قال: وقال ابن عباس: الحمد لله كلمة الشكر، وإذا قال العبد الحمد لله قال شكرني عبدي. قال البغوي رحمه الله تعالى: والحمد يكون بمعنى الشكر على النعمة، ويكون بمعنى الثناء عليه بما فيه من الخصال الحميدة، والشكر لا يكون إلا على النعمة. قال: وقوله تعالى لله اللام للاستحقاق، والألف واللام في الحمد لاستغراق جميع أجناس الحمد وأنواعه لله تعالى. الله أكبر. اللام للاستحقاق، الحمد لله. لماذا الحمد لله؟ لأنه يستحق. والألف واللام في الحمد لاستغراق جميع أجناس الحمد. الحمد أي كل ما جنسه حمد فحقه أن يكون لله. الله نعم. قال: وقوله تعالى رب العالمين: الرب هو المالك المتصرف. العالمين جمع عالم بفتح اللام، وهو كل موجود سوى الله عز وجل. والعوالم أصناف المخلوقات. وعن ابن عباس: سميت العوالم وعوالم لأن كلها من كل واحدة منها من العالمية، كل واحدة منها تدل على خالقها. عالم من العالمية، علم أي تدل على الله، اسمك يدل عليك، فما من عالم إلا يدل على عالمه خالقه. قال: وعن ابن عباس: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي له الخلق كله، الله السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن مما نعلم ومما لا نعلم. وعن سعيد بن المسيب قال: لله ألف عالم، 600 في البحر، 400 في البر. وقال كعب الأحبار: لا يحصي عدد العالمين أحد إلا الله. قال الله تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وقال الزجاج: العالم كل ما خلق الله في الدنيا والآخرة. وهو الصواب، قول كعب الأحبار هو الصواب، لا يحصى عدد العالمين، لا يحصي أحد عدد العالمين. نعم. قال القرطبي: والعالم مشتق من العلامة. قال ابن كثير: لأنه عالم دال على وجود خالقه وصانعه وحدانيته، كما قال ابن المعتز: هيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. قال تنبيه: المعروف عند بعض القراء أنه لا يقف على العالمين ولا على الرحيم لاتصال الصفة بالموصوف، ولا مانع من ذلك لأن المعنى ظاهر، والأصل هو الوقوف على رؤوس الآية. ويشهد لذلك ما رواه الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته ويقول: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف، ثم يقول: الرحمن الرحيم، ثم يقف. فالفصل والوصل جائزان، ويحسن الفصل مع الترتيل والوصل مع الهذ. وفي الحديث يقال لصاحب القرآن: اقرأ واصعد في درج الجنة، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. قوله عز وجل: الرحمن الرحيم. قال ابن كثير: اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، ورحمن أشد مبالغة من رحيم. وفي الأثر عن عيسى عليه السلام أنه قال: الرحمن رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحيم الآخرة. وقال ابن عباس: هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر. قال: وقال ابن جرير: حدثنا السري ابن يحيى التميمي قال: حدثنا عثمان بن زفر قال: سمعت العزرمي يقول: الرحمن الرحيم. قال: الرحمن لجميع الخلق، الرحيم قال بالمؤمنين. قال القرطبي: إنما وصف نفسه بالرحمن الرحيم بعد قوله العالمين يكون من باب قرب الترغيب بعد الترهيب، كما قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. يعني قول العزرمي فيه نظر، الصواب أن الرحمن يعني في ذاته، والرحيم يعني في أفعاله. الرحمن في ذاته فعلان، والرحيم فعيل في ذاته. قال قوله: مالك يوم الدين. قال ابن كثير: وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه، لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين، وذلك عام في الدنيا والآخرة، وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعي أحد هنالك شيئا، ولا يتكلم أحد إلا بإذنه، كما قال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وقال تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. وقال الضحاك عن ابن عباس: مالك يوم الدين يقول: لا يملك أحد معه في ذلك اليوم حكما كملكهم كملككم كملكهم في الدنيا. قال: ويوم الدين يوم الحساب للخلائق، وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر إلا من عفى عنه.

فقام معها رجل ما كنا نبنأه نأبنه برقيته. سليم بمعنى ملدوغ، والعرب تسمي شيء بضده. نبنأه برقية فرقاه فبرئ، فأمر له بثلاثين شاة وأساق وسقنا لبنا. فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي؟ قال: لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب. قلنا: لا تحدثوا شيئا حتى نأتي ونسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: وما كان يدريه أنها رقية، اقسموا واضربوا لي بسهم. رواه البخاري ومسلم، والله أعلم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وطنوا أنفسكم هذه الليالي من 10 إلى 12. جزاكم الله خير. وأنا بعد بوطن نفسي. يا الله يا حي. جزاك الله خير.